قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أُتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً بطعام وكان صائماً، فقال: قُتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا في الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موقف جليل من مواقف الخشية من الله جل وعلا. فمع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، فإنه يبكي من خشية الله تعالى حتى ترك طعام الإفطار من شدة تأثره وخشيته، مع أنه قد اشتهر بالورع الشديد عن المحرمات والشبهات، ومع أنه من كبار المحسنين المنفقين في سبيل الله تعالى. وهذه الحساسية الإيمانية مبعثها قوة استحضار عظمة الله تعالى والدار الآخرة، وضآلة النظر إلى الدنيا، وإدراك ما بين الدارين من تزاحم. وهذه المقارنة من عبد الرحمن بن عوف بينه وبين الذين ماتوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على شظف العيش وقلة الدنيا، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون من انفتاح الدنيا مع ما كانوا عليه من الحذر الشديد والورع البليغ. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على لزوم التوازن بين مقامي الخوف والرجاء مع تغليب مقام الخوف، لأن تغليب الخوف أقوى في العصمة من الزلل والتفريط. يبين ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال قبيل موته: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، يعني أنه كان حال حياته وصحته يجمع بين الخوف والرجاء، ولكنه كان يغلب جانب الخوف، فلما حضره الموت غلب جانب الرجاء. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمى عقولهم وما أبلغ إدراكهم وما أقوى إيمانهم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.